تقلب العالم وراها أسفرت مثل الصباح اللي بدا بالفجر نوره والقمر من شاف طلت فقد هيبة غروره فقد هيبة غروره شرفت احلى العرايس بالوصوف النرجسيه والضياء يسبق خطاوي من دلعها مستحية الليلة فيها احساس تاني الليلة الليلة الليلة سموا باسم الله عليها أسفرت مثل الصباح اللي بدأ بالفجر نورا والقمر من شاف طلتها فقد هبة غرورا والمساء يسأل من اللي شرف الثاني حضورا والمساء يسأل من اللي شرف الثاني حضورا يا ترى هجت مع نور الصباح أو جمعها أسفرت مثل الصباح اللي بدأ بالفجر نورا شرفت أحلى العرايس بالوصوف النرجسية والضياء يسبق خطاوي من دلعها مستحية ابتسامتها تواضعها وفي النظرة حياة العرايس بالوصوف النرجسية شرفت أحلى العرايس بالوصوف النرجسية سموا باسم الله على اللي كل ما شرف ضياها ربي لها ندو مثيلة خصها بروعة حلاها خصها بعزة نسبها خصها بعزة نسبها اي والله خصها بروعة حلاها خصها بعزة نسبها خصها بعزة نسبها يكفي انها بنت شيخ إلا لم جادك تسبها يكفي إنها بنت شيخ كلا لم جادك تسبها باسم الله على اللي كل ما شرف ضياها شبه الجزيرة شيخة العفة وشيخ الجود والفرحة كبيرة لما الله راقيل الأصل في شبه الجزيرة لايقين البعض والله وش حالها وش حالاته قلبه استهل غلاها وقلبه استهل غلاته يا عسى تسعد بحبه وبحبها يسعد حياته يا عسى تسعد بحبه وبحبها يسعد حياته كل ما غابت شموس وكل ما يشرق ضياها لايقين البعض والله وش حالها وش حالاته لايقين البعض والله وش حالها وش حالاته على هونك تظن ما فيه مثله ولا بعده ولا في الناس قبله. أجل ما شفت ذاك اللي أحبه أخذ كل الحلا والزين كله. حبيبي هو حبيبي هو نصيبي يصارحني ويستر كل عيبي. أنا الهيمان في خلي ولكن أحس إني مقصر مع حبيبي. يا عيونا يا عيونا يا عيونا تدمرني. يا عيونا يا عيونا يا عيونا سحرني بالوداد اللي سكني وخلاني مثل خاتم بيده. وانا طمع ودي لو يزيد. حبيبي هو قديمي هو جديدي اذا العذال زاد وزاد طيبي. انا المجنون في حبه ولكن اظن اني مقصر مع حبيبي. يا حلاته يا حلاته يا حلاته ما هبتني. يا عشان الهم وزاد الشوق فيني. يا ليتك ترجع بلهفة وتجيني. حبيبي هو ملكني هو سحرني وحمد الله جابك في طريقي. أنا المجنون في حبه ولكن أخاف إني مقصر مع حبيبي. يا جنونة يا جنونة يا جنونة تدمرني. يا جنونة يا جنونة يا جنونة تدمرني. يا عيونة يا عيونة يا عيونة تدمرني. يا جنونة يا جنونة يا جنونة تدمرني. يا حلاكة يا حلاكة يا حلاكة مهبلني. بتا بتا دق الخطوة سابقني على موعد عمر. أبشره قبل اللقاء وأبشرك وأنا معاك. فيني ولا كبر السماء يكبر ولا عمره صغر. بدا بدا دق الخفوق وهز ظل عيني غلا. وعقارب الساعة سابقني على موعد عمر. أبشرك قبل اللقاء وأبشرك وأنا معاك. فيني ولا كبر السماء يكبر ولا عمره صغار. دق الخفوق وهز الظل حساسي وانا بلحظة لقى احساس اكبر من كلام العشق ما حس بشر اتنفسك عشق وغلا واتقربك والمس يداك كني لمست براحتي هالكون واحلام العمر الله يسعد لي صباح العشق لين اخر مساء والله يسعد لي مساك اللي وصل حد الفجر بدا بدا دك الخفوق وهز ظل عيني غلا وعقارب الساعة تسابقني على موعد عمر بدا بدا دك الخفوق اشعر اني حي ودي اشعر اني حي قربي مني شوي ردي انفاسي علي اتركي خوفك تعالي ودي اشعر اني حي ودي اشعر اني حي انثريني بعثريني واجمعيني واملكيني واجعليني كل شي انثريني واجمعيني واملكيني واجعليني كل شي يا بعدهم انثريني واملكيني واجعليني كل شي